بطل قوم فيها فيوم يوم

كأما من أوحي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاك وَتَعَتَّمْتَهَا فَسَوِّيْنَا الإنسان ما إلى ربك راجعي. 先把这个给我。 One more. مش انا مش بتاع كلام مني. طن قوة قابل الله اطعم في يوم الزيرة وبسي يسيما ذات صعبة الأوم سيما ذات صعبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا والنهار إذا جليها والليل يسرها والسماء الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا والنهار إذا جريها والليل إذا يغشيها والسماء أنت تخلقني

إنما أنت منذر من يخشى كأنهم يوم وإذا القبور